بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميته كرسي المتنبي. ونحن اليوم بحمد الله تعالى في الحلقة 22 بعد 100، وصلنا إلى البيت 25 من القصيدة 39. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سننجزها كلها، حوالي 11 بيتا. قال المتنبي: يا عضد الدولة من ركنها أبوه والقلب أبو لبه، ومن بنوه زين آبائه كأنها النور على قطبه، فخرا لدهر أنت من أهله ومنجب أصبحت من عقبه، إن الأسى القرن فلا تحيه وسيفك الصبر فلا تنبه، ما كان عندي أن بدر الدجى يوحشه المفقود من شهبه، حاشاك أن تضعف عن حمل ما تحمل السائر في كتبه، وقد حملت الثقل من قبله فأغنت الشدة عن سحبه، يدخل صبر المرء في مدحه ويدخل الإشفاق في ثلبه، مثلك يثلي الحزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه، إيما لإبقاء على فضله إيما لتسليم إلى ربه، ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. إذن قال في البيت 25: يا عضد الدولة، وهذا منادى مضاف لذلك هو منصوب، يا عضد الدولة، وهو الممدوح الذي يمدحه المتنبي. وقلت في أول يعني شرح هذه القصيدة أنه أصغر من المتنبي على الأقل 20 عاما، وقد ولي بعد أبيه ركن الدولة. إذن قال: يا عضد الدولة من ركنها أبوه، يعني أبوك الذي بنى الدولة فكان ركنها الذي قامت عليه، وأنت عضدها، يعني العضد الذي يقوى أو ساعدها الذي به قويت، أسسها أبوك وأنت قويتها وبنيتها وأعليت على ما بنى أبوك. لكن إيش قال القرآن في القرآن الكريم: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قالوا: يا عضد الدولة من ركنها أبوه والقلب أبو لبه، القلب اللي هو ركن الدولة، أبو لبه، لبه العقل، وقصد العقل هنا عضد الدولة، فكان أبوك قلب الدولة وكنت أنت عقلها، والجسم يحتاج إلى العقل والقلب، ولكنه المتنبي يعني فضل عضد الدولة على أبيه، فضل عضد الدولة على ركن الدولة حين جعل عضد الدولة هو العقل وجعل ركن الدولة هو القلب، والعقل مقدم على القلب. لما؟ لأنه زين القلب، العقل زين القلب، لكنه مدحهما معا، ولكن إيش على بالابن، لأنه الممدوح الذي يمدح الآن والأب قد مضى. إذن قالوا: يا عضد الدولة من ركنها أبوه والقلب أبو لبه. ثم قال في البيت 26: ومن بنوه زين آبائه، يعني بنو ركن الدولة، زين آبائه، يعني زين الجد، يعني بتقول أنك أنت الابن كنت زين أبيك وأجدادك، فإن هذا الابن قد تفوق على الأب، فلو عاش الأب لافتخر بهذا الابن. ومن بنوه زين آبائه كأنها النور على قطبه، يعني القطب هو غصن الشجرة أو غصن الورد أو غصن الزهر، وعليه الزهر أو النور، فقال له: أبوك كان الغصن وأنت كنت النور، يعني لا يمكن أن يقف النور أو أن ينور النور أو يزهر النور بلا غصن، فأنت بدون أبيك لا يمكن أن تزهر، ولكن أنت أجمل من أبيك، أنت ثمرة أبيك، فكان أبوك الغصن وكنت أنت الزهرة. ثم قال في البيت 27: فخرا لدهر أنت من أهله، يفتخر الدهر بأنك عشت فيه، ونفتخر نحن أننا نعيش في هذا الزمان الذي تعيش أنت فيه يا عضد الدولة، فخرا لدهر أنت من أهله. ومنجب، من الذي أنجبك؟ أبوك، من هو ركن الدولة، أصبحت من عقبه، وأنت فخر أبيك أنه ولد له ولد مثلك، ومنجم أصبحت ها منجم أبوك وهو ركن الدولة أصبحت أنت يا عضو الدولة من عقبه من أولاده من نسله فيفتخر الدهر بأنك تعيش في زمانه ويفتخر أبوك بأنه ولدك أو ولد له ولد صالح أتم ما بدأه مثلك وعقبه طبعا وردت في القرآن الكريم لقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه ثم قال في البيت 28 إن الأسى القرن الأسى الحزن على فقدك عمتك القرن القرن القرين الند النظير المصاحب الملازم إن الأسى القرن فلا تحييه أنا أعرف أن الأسى لازمك ليس فقط لوفاة عمتك إذ إنه أسى صحيح ولكن هناك أسى آخر وآخر وآخر نوائب قد حلت عليك فلزمتك فإياك أن تحييها أمتها إياك أن تجعلها تنتعش في جوارك إياك أن تجعلها تعيش أكثر من ذلك في قصرك أو في قلبك أو في جنبك إن الأسى القرن الذي يلازم قرينه فلا تحييه مش قال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي طبعا يعني كل صديق يقتدي بصديقه والصاحب ساحب كما يقولون لكن هنا قصد الملازم فإياك أن تجعل هذا الأسى الذي يريد أن يلازمك يلازمك أمته إن الأسى القرن فلا تحيه أمته وسيفك الصبر فلا تنبه وإنك تقتل هذا الأسى بسيف هو الصبر إذن الأسى الحزن لا تجعله حيا ويعيش ويتغلغل في جنباتك اقتله بسيف الصبر فلا تنبه نبى السيف تفلم أو لم يعد قاطعا فاجعل سيف الصبر عندك حادا ماضيا وإياك أن تجعله يتثلم أو يبدح أو يكون غير قاطع وسيفك معطوف على الأسى إن الأسى القرن فلا تحييه وإن هيك التقدير وإن سيفك الصبر فلا تنبه فلا تجعله غير قاطع شكوى في الشعر في القصيدة الحديثة أتوقع أن حيدر محمود في زماننا قد كتبها اللي قال أردن أرض العزم أغنية الضبا نبت السيوف وحد سيف كما نبى نبت السيوف يعني تثلمت كل سيوف الآخرين إلا سيفك ظل قاطعا وماضيا ثم قال في البيت 29 ما كان عندي أن بدر الدجا الدجا الظلام البدر هو أنت يا عضو الدولة يوحشه المفقود من شهبه والشهاب الشهب جمع شهاب والشهاب الذي يعني الشهاب لمع خاطف في السماء يسقط ربما وربما يضيء وينطفئ فشبه عمته بالشهاب وشبهه بالبدر وأنت بدر الدجا وكنا عن المصيبة التي نزلت به بالدجا فقال مصيبتك الدجا ولكنك منير فيها وفقدت أحدى شهبك والشهاب صغير ويستغنى ويستغنى عن هذه الشهب بك فالبدر إذا كان موجودا ومنيرا ومضيئا فلا حاجة للشهب أو إذا انطفأت الشهب فلا يضيره ذلك فيعزيه بهذه الطريقة قال له ما كان عندي أن بدر الدجى يوحشه المفقود من شهبه يعني يؤلمه أو يجعله كأنه وحيد وحزين إذا فقد أحد شهبه فقدت هذا الشهب بقيت أنت متألقا ومتلألئا ثم قال في البيت 30 طبعا بيت 29 في بيت قريب منه إيش قال له الشاعر الآخر مدحه قال فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب فالشمس طلعت لم يبدو نجم منها فإيش أهم من شيء شيء أهم شيء أنت البدر والآخرون شهب إذا كان البدر مضيئا فلا حاجة وإذا طلعت الشمس فلا حاجة للنجوم ثم قال في البيت الذي يليه حاشاك في البيت 30 حاشاك أن تضعف عن حمل ما تحمل السائر في كتبه يعني بعد عنك حاشاك يعني أبعد هذا الشيء عنك ما هو أن تضعف تصير ضعيفا عن حمل ما تحمل السائر في كتبه. من السائر في كتبه؟ الذي حمل إليك الخبر. حمل إليك الخبر أي خبر؟ أو أي خبر؟ خبر وفاة عمتك. فقال أنا أكبرك عن أن تضعف، عن أن تحمل ما جاء به هذا السائر أو هذا الذي نقل إليك الخبر، حاشاك أن تضعف عن حمل ما تحمل السائر في كتبه. يقول يعني هذا السائر الذي جاءك بالخبر تحمل الخبر وهو أضعف منك قوة، فعليك أن تكون أقوى منه فتتحمل أيضا وفاة أو نبأ وفاة عمتك. ثم قال في البيت 31: وقد حملت الثقل من قلبه من قبله فأنت حمول للنائبات. فأنت حمول للمصائب، أنت تعودت أن يعني تواجه المصائب فتحملها بقلب شجاع، فقل ليس غريبا عليك وليست هذه أول مرة. وقد حملت الثقل من قبله فأغنت الشدة عن سحبه، يعني أغنت الشدة المصيبة عن سحبه وجرك وانهزامك، يعني زي كأنك أنت تنخذل أمام هذه المصيبة وتسقط أمام شدتها وتقع وتنهار أمامها. فقال أنت أكبر من ذلك، وقد نزلت بك مصائب أكبر من مصيبة وفاة عمتك، وقد تحملتها، وقد حملت في السابق يعني الثقل من قبله، من قبل هذا الكتاب الذي جاءك بنبأ وفاة عمتك، فأغنت الشدة عن سحبه، فأغنتك شدتك وتحملك عن أن تنهار. ثم قال في البيت 32: يدخل صبر المرء في مدحه ويدخل الإشفاق في ثلبه. فإذا صبرت مدحت بالصبر، فما من أحد يمدح بالجزع وبقلة الصبر وبالولولة أمام ما يحدث به عنده من مصيبة. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فأنت تمدح بأنك صابر عندما تتلقى نبأ وفاة عمتك. كأنه إشارة بالمناسبة إلى هذا الحديث، يعني هو قلنا إن المتنبي المعاني الدينية موجودة في ذهنه وفي عقليته وفي إرثه وفي يعني علمه، تخرج تطفو على السطح في وقتها. قال يدخل صبر المرء في مدحه، يمدح الإنسان بالصبر، لكنه إيش قال في الشطر الثاني عكسه؟ قال ويدخل الإشفاق وهو الجزع وقلة الصبر في ثلبه، أي جعل هذه الصفة من مثالب المرء، فيقول والله بس انهار، هذه ثلب، هذه مثلبة من صفات الإنسان، يعني يقول والله لما وقعت بالمصيبة فقد عقله، انهار ولول وصاح وبكى وناح. هذا إيش يعد من المثالب، أنك لم تصبر عند الصدمة الأولى، ولكنك إن صبرت مدحت بذلك الصبر. ثم قال في البيت 33: مثلك، يعني واحد مثلك، سيعتذر عن كلمة مثلك في البيت الأخير للخامس والثلاثين. قالوا مثلك يثلي، يبعد الحزن عن صوبه أو يدفع الحزن عن صوبه، الحزن عن صوبه عن مجاريه، يعني لا يجعلك الحزن تبكي عن صوبه، صوب الغمام هو أصلا ماء الغمام الشديد، فيدفع الحزن عن صوبه، يعني يجعله مثلك يبعد الحزن عن أن يجعل دمعه ينسكب، ويسترد الدمع عن غربه، والغرب مجرى الدمع من العيون، فيقول لك ما بتخلي أنت بصبرك الدمع ينزل في مجاريك ويصب في مجاري عيونك أو مجاري دمعك لشدة صبرك وثباتك. مثلك يثني الحزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه. فقال لما تفعل ذلك؟ أجاب عن لما، يعني تمسك نفسك عن أن تبكي وعن أن يعني تجعل الحزن يبكيك ويذري وينزف ويجعلك تنزف دمعا. قال لما تفعل ذلك؟ أجاب في البيت 34: قال إيما، يعني إما لإبقاء على فضله، إما يعني إما لتبكي على فضلك من صفات الصبر والرباطة الجاش، إما لتسليم إلى ربه، وإما احتسابا للأجر عند الله، فقد سلمت إلى الله ما حدث وجعلت الله حسيبك، فسلمت القضاء أو آمنت بالقضاء بهذه الوفاة أو بالقدر في وفاة عمتك، فسلمت الأمر لله. قال إما لإبقاء على فضله حتى تكون مبقيا على فضلك من صفات الصبر، ثم قال إما لتسليم إلى ربه. وقال في البيت 35 والأخير: ولم أقل مثلك أعني به سواك. وقال في البيت 33: مثلك يثني الحزن. فقال في 35: ولم أقل مثلك أعني به سواك. لما تقول مثلك يعني في واحد زيك يصبر، فقال لا، أنا مش قصدي إني أقول واحد بيشبهك، هو أنت، فأنا أعتذر عن أن مثلك، ولكن لتقريب الصورة والمعنى إلى القارئ وإلى السامع. قال ولم أقل مثلك أعني به سواك. لما؟ لأنه لا مثيل لك، يعني لو كان في منك نسخة أخرى مع ذلك أنه يصبر مثلك، أما أنت فأصبر الناس، فهو ليس مثلك. سواك يا فردا بلا مشبه، فرد متفرد ليس له نظير، بلا مشبه بلا شبيه. إذن دعونا نتوقف هنا في نهاية هذه الحلقة، أنهينا هذه القصيدة 39. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 23 بعد 100 مع قصيدة جديدة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.